الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا الكلام على شيء من باب زكاة الزروع والثمار، وأنها تجب الزكاة فيها بشروط خمسة، وتقدم لنا ثلاثة منها، وهي أن يكون حبا، وأن يكون مكيلا، وأن يكون مدخرا. هذه ثلاثة: أن يكون حبا، الثاني أن يكون مكيلا، الثالث أن يكون مما يدخر. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فينظر فيما بعدها، فتجب الزكاة حينئذ إذا تمت الخمسة، وإذا اختل واحد من الخمسة فلا زكاة حينئذ واجبة، وإنما يكون فيه صدقة التطوع. والآن نعرف إن شاء الله الشرط الرابع والشرط الخامس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، يعني أن يزرعه آدمي، أن يزرعه إنسان يكون مختصا به. أما إذا لم يكن مملوكا لشخص ثم اقتطفه شخص ما فلا زكاة عليه حينئذ. وذلك مثلا كأن يكون أرض كانت مزروعة بزراعة بعل أو عثري أو نحو ذلك، وحصد الزارع وانتهى، فنبت في الأرض زرع واستوى، والأرض ليست مملوكة لشخص، والزرع هذا لم يزرعه شخص، فجاء إنسان فوجد الزرع قد اكتمل وليس لأحد فحصده، واجتمع منه نصاب حبا يكال ويدخر، واجتمع له فيه نصاب، فهل يؤدي زكاته؟ لا، لا زكاة فيه، لأن وقت وجوب الزكاة ليس مملوكا لأحد. متى وقت وجوب الزكاة؟ حين بدو الصلاح. وهذا يتصور أن يجد الشخص زرعا قد استوى وحان حصاده وليس ملكا لأحد، وفي أرض مباحة كأن تكون مبعولة من سابق، وهذا بطاط من البعل السابق ونبتت واستوت، فجاء هذا الشخص وحصده واجتمع له نصاب حب مكيل مدخر بر أو شعير، فلا تجب فيه الزكاة حينئذ، لأنه لم يكن وقت الوجوب مملوكا لأحد. وهذا معنى قوله: فأما النابت بنفسه كبزر قطونا والبطم وحب الإشنان والثمام فلا زكاة فيه، ذكره ابن حامد. هذه تنبت في البرية وتستوي، وقد يجتمع منها نصاب حبوب مكيلة مدخرة، لا زكاة فيها حينئذ، لأنها مثل الكمعة الفقع الذي يجنيه المرء من الأرض، ومثل الحبوب، حبوب الأشجار أو أوراق الأشجار البرية كالسدر مثلا ونحوه من الأشياء التي يستفاد منها، تحش ولا يقال لمن أخذها أد زكاتها، لأنه إنما يملك بحيازته، يعني هذا، والزكاة إنما تجب بدو الصلاح، ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجب زكاته، كما لو اتهبه. مثل لو اتهب شخص زرعا حصد فأعطي إياه فلا تجب عليه زكاة. لو أن مثلا شخص زرع زراعة واسعة فأعطى أخاه هذا الركن بعدما حصد، وأعطى أخاه الآخر ركنا آخر، وأعطى عمه جزء، وأعطى ابن عمه جزء، وكل واحد كان نصيبه أكثر من نصاب، فهل تجب على هؤلاء الذين أعطوا زكاة؟ لا. من الذي تجب عليه زكاة هذه؟ الذي أعطاهم، الذي زرع، الذي ملك وقت بدو الصلاح، هو الذي تجب عليه الزكاة. وقال أبو الخطاب فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول فيه، يعني أنه الأوصاف الأول الثلاثة حبوب ومكيل ومدخر. هذا رأي أبو الخطاب من شيوخ الحنابلة، يقول تجب فيه الزكاة. ما الذي يمنع الزكاة في هذا الزرع الذي وجده الشخص في البرية ليس لأحد وحصده؟ نقول نعم، ما كان ملكا له، وحال وجوب الزكاة ما كان ملكا له ولا لغيره، فهو مثل الكمعة ونحوها. وما يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه، نص عليه أحمد وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. نعم، يأتي اللقاطون بعدما يحصد الناس زروعهم ويحملونها، يبقى في الأرض حبوب كثيرة، أهل الملك في غنى يتركونها لا يبالون فيها، لكن يأتي الحريص المحتاج فيلقط، يأتي إلى مكان الزرع فيلقط منه كمية كبيرة، ثم ينتقل إلى الزرع الآخر الذي بجواره فيلتقط منه كمية كبيرة، ويأتي إلى الزرع الثالث ويلتقط منه كمية كبيرة، ويجتمع عنده أنصبا وليس نصيبا نصابا واحدا. ذاك صاحب الزرع قلنا أدي زكاة مالك، أداها. هذا الذي التقط هل تجب عليه الزكاة؟ لا، لو اجتمع عنده 20 نصابا فلا يجب فيه زكاة، لأنه ما زرعه، وإنما التقط شيئا مباحا قد أذن له في التقاطه. التقط شيئا مباحا قد أذن له بالتقاطه فلا زكاة فيه. وما يأخذه الإنسان أجرة بحصاده أو يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكرنا. شخص لديه مكينة حصادة يأتي إلى أهل الزروع يحصد لهم في مكينته، فيقول له هذا صاحب هذا الزرع تحصد زرعي هذا بربعه، يقول له الآخر تحصد لي زرعي بثلثه، الثاني يقول بخمسه، يحصد لهذا وهذا وهذا ويستلم حبوب، قد يجتمع له أكثر مما عند أهل المزارع، لأنه يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا إلى آخره، فهل يطالب بزكاة لهذا؟ لا، لأن هذا لم يزرعه هو وإنما أخذه أجرة، فهو بمثابة دراهم له، لا يجب فيه زكاة لأنه ما زرع وإنما أخذ أجرة. يقول لما ذكرنا، لأن ما ذكره في التعليل الأول هو هذا نفسه، لم يزرعه هو بنفسه، ولم يكن مالكا له وقت استواء الحب، وإنما أخذه أجرة لعمله، أو يوهب له كما مثلت في المثال الأول الذي وهب لأخيه ووهب لأخيه ووهب لابن عمه، لا يطالبون هؤلاء بالزكاة. ومن استأجر أرضا أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع. شخص لا يملك أرض وأخوه أو عمه أو ابن عمه عنده أراض كثيرة، فقال له: يا أخي تعال، أنا عندي أراض كثيرة لست بحاجة إلى زراعتها، وإن احتجت إلى زراعة فيكفيني بعضها، فخذ هذه الناحية أنت ازرعها عارية. ثم إنه أجر لآخر ربع أرضه من أجل أن يزرعها، فهذا زرع بأرض عارية وذاك زرع بأرض مستأجرة، فنتج عندهم أنصبا، فهل يطالبون بالزكاة؟ نعم يطالبون، لأنهم زرعوا وأنتجوا وحصلوا نصابا. فما يهمنا أن تكون الأرض ملكا له أو تكون عارية أو تكون بأجرة، لا يهم، إن المهم أنه زرع وملك هذا الزرع واستوى الزرع وهو على ملكه ونصابه وحقه، فيطالب بزكاتها. فالزكاة عليه فيما زرع، لأن الزرع ونفع الأرض له دون المالك، المالك ما استفاد من الزرع شيئا، إن كان أجر أو وهب فهو ما استفاد من الزرع شيئا. ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر، لأن الزرع طلق غير موقوف، فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه، لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك المسكين ما يعطاه منه، فلم يلزمه زكاته كما لو أخذ عشر الزرع غيره. الأرض الموقوفة لا يخلو، إن كانت موقوفة على زيت أو موقوفة على المساكين، هذه الأرض أوقفها محمد على أخيه زيد فزرعها زيد، الأرض موقوفة وزيد زرع، على من الزكاة؟ وهل فيها زكاة وهي موقوفة؟ نعم فيها زكاة، الزكاة في الزرع لا في الوقف، والزرع لزيد مملوك له، مثل لو كانت الأرض ملكه أو مستأجرة أو موهوبة له أو موقوفة عليه سيان، المهم إنه زرع وأنتج فهو مطالب بالزكاة. صورة أخرى: أرض أوقفها محمد على المساكين، غلتها وزراعتها وإنتاجها كله على المساكين، فجاء شخص فقال: أخي أوقف على المساكين، وأنا أريد أن أعمل خيرا، أريد أن أزرع هذه الأرض وما نتج منها أعطيه للموقوف عليهم للمساكين. واحد أوقف أرض والثاني زرع بالفعل لا له، وإنما زرع لأصحاب الأرض، وأصحاب الأرض استلموا حبا صافيا، على من الزكاة في هذه الصورة؟ لا زكاة فيها على أحد. أولا الأول أوقف أرض فلا يطالب بشيء، مثل لو أوقف أرض تكون مسجد، أوقف أرض تكون رباط للفقراء والمساكين، نقول أد زكاتها؟ لا. الثاني عمل وجد واجتهد وأنتج وليس له شيء في سبيل الله، يقول أعمل ليل نهار لخدمة إخواني المساكين، هذه أوقفها أبي أو جدي أو أخي، فأنا أريد أن لا تتعطل، أزرعها لأهلها، فهل يطالب بزكاة؟ لا. المساكين يطالبون بزكاة؟ لا، لأنه لا يدرى من يعطى هذا الزرع، هذا المسكين أو ذاك المسكين أو البعيد أو القريب أو الرجل أو المرأة، ليس لأحد معين، فلا زكاة فيها. عرفنا الفرق بين هذه والتي قبلها؟ التي قبلها أرض موقوفة على زيد، زيد له حق التصرف فيها، يعمرها، يؤجرها، يسكن فيها، يزرعها، يتصرف فيها، إن زرعها فعليه زكاة الزرع، وهكذا. الثانية ليست ملكا لأحد معين، لا هي ولا غلتها. المسكين قال ليس عليه زكاة، لأنه إنما يملك ما يعطاه، ملك ما أعطي، وليس مالكا للزرع هذا كله من أجل أن يطالب الزكاة. ولو أعطي نصابا أو أكثر من النصاب فلا يزكيه، لأنه الآن دخل في ملكه هبة نتيجة غلة لهذه الأرض الموقوفة على فقراء المسلمين، فأعطي منها مثلا 10 أوسق أو 20 وسقا فيها خير كثير، وأتاه قدر كافي، فهل يؤدي زكاته؟ لا، لأنه وهب له. يقول كما لو أخذ عشر الزرع غيره، غير المسكين، غير هذا المسكين. مثلا هذه الزرع، الأرض زرعها زيد فيها زكاة، والزكاة العشر مثلا، فنظر إلى أحد أقاربه أو أحد جيرانه المتعففين فقال تعال يا أخي عندي زكاة عشر هذا الزرع استلمها لك، فاستلمها وكانت 100 وسق فيها خير كثير، هل يؤدي زكاتها؟ لا، لأنه استلم عشر، استلم زكاة، فلا يؤدي زكاة الزكاة. هذا الشرط الرابع عرفناه، وهو أن يكون مالكا له وقت استوائه، ملكا لا شبهة فيه، أن ينبت بإنبات آدمي في أرضه ليخرج الأشياء التي تنبت في البرية ويستفاد منها وتجنى في وقت جنيها، هذه صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عباده غنيهم وفقيرهم، هي لملتقطها. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا، لو كان زرعه 4 أوسق 250 صاعا أو أقل أو أكثر فلا زكاة فيه، لأن كل شيء له نصاب إلا شيء واحد والذي تقدم لنا، وهو الركاز، الركاز ليس له نصاب لأنه لا مجهود فيه ولا تعب فيه، ما استلم ما حصل عليه يخرج منه الخمس. وأما الزرع، إنسان أرضه صغيرة يزرع شيئا قليلا بقدر حاجته أو لا يكفي حاجته، فنقول له أخرج زكاته، قل هذا شيء يسير لا يلزمني فيه شيء، وهو كذلك. أن يبلغ نصابا قدره 5 أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، متفق عليه، هذا حديث في الصحيحين وغيرهما. والوسق، الوسق والوسق تقال هكذا بتسكين السين وبفتحها، 60 صاعا لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوسق 60 صاعا، رواه أبو داود. الصاع ما هو؟ بينه، قال والصاع خمسة أرطال وثلث. إذا ضربت 300 صاع بخمسة وثلث خرجت أرطال رطل، وهي والمجموع 300 صاع وهي 1600 رطل بالعراقي، 1600 رطل عراقي، لأن الصاع الواحد النبوي خمسة آصع وثلث، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال وزنت الصاع فوجدته خمسة أرطال وثلثا. والرطل، الرطل العراقي الذي ذكره الذي هو 1600 رطل عراقي الذي هو الصاع النصاب، والرطل 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم. زنة الرطل العراقي 128 درهم بالدرهم الإسلامي وأربعة أسباع درهم. اضرب 1600 رطل بمئة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع، وأربعة أسباع اضربها يخرج لك وزن النصاب بالدراهم بمقدار الدرهم. تقول الدرهم كم هو؟ نقول الدرهم وزنه 2 جرام وسبعة وتسعون في المئة من الجرام، يعني الدرهم الإسلامي 3 جرامات إلا 3% من الجرام، 3% يعني قرابة 3 جرامات. اضرب هذا المبلغ الذي هو عندك نتج 1600 رطل عراقي، تضرب بمئة وثمانية وعشرون وعشرين درهما وأربعة أسباع الدرهم، يخرج مقدار النصاب بالدراهم يعني بزينة الدراهم ليس بقيمة. اضرب الدراهم هذه باثنين وسبعة وتسعين في المئة يخرج لك النصاب بالجرام الواحد. اقسم الناتج هذا كله على مئة، على ألف، على ألف يخرج لك الكيلوات. ملخصه كتبت أنا والوسق وحدة كيل مقدارها يساوي 222 و61% من كيلو جرام، فتكون زكاة الزروع والثمار 122 و61% مضروبا في خمسة أوسق يبلغ 610.8 كيلو إجرام، وكتبتها في هذه الورقة ممكن تناقلها. 300 صاع مضروبة في 5.5 ينتج كما ذكر في الكتاب 1600 رطل. هذا رطل، الرطل يضرب بمئة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع يخرج دراهم، وزن دراهم، يضرب الناتج باثنين وسبعة وتسعين في المئة جرام يخرج جرامات، حولها إلى كيلوات يخرج عندك 610 كيلو و971 من الألف، يعني حوالي 611 جرام. هذه مجموعة في موضحة في الورقة هذه، صححوا ما كتبتم عليها. وهو بالرطل الدمشقي لأن الأرطال تتفاوت، الرطل الدمشقي والرطل العراقي والرطل المصري وهكذا. وبالرطل الدمشقي المقدر 600 درهم، 300 رطل واثنان واربعون رطلا وستة اسباع الرطل، يعني يكون الرطل الدمشقي اكثر كمية من الرطل العراقي، لان النصاب بالرطل العراقي 1600 رطل، والنصاب بالرطل الدمشقي 300 رطل واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل. والأوساق مكيلة، يعني هي آلات كيل وليست وزن، وإنما نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل، لأن الحفظ بالوزن ثابت، درهم هو هو، لكن المكاييل تختلف، المكاييل التي هو الوسق بالمكيال يختلف من الصاع، من الكيلة، من الرطل، من كذا، لكن إذا وزن انضبط وزنه. قال أحمد رحمه الله: وزنته يعني الصاع، فوجدته 5 أرطال وثلث حنطة، وجدته 5 أرطال وثلث، لا تظن أنها ثلثان، لا، ثلثا منون غير مضاف، فيكون 5 أرطال وثلث، 5 الأرطال والثلث إذا حولتها إلى كسر اعتيادي اضرب 3 في 5 تكون 15، أضف إليها 1 الذي هو الثلث تكون 16 ومقامها 3، يعني يكون 16 على 3. إذا أردت أن تضرب الصاع هذا ب300 صاع كم ينتج من أرطال؟ 1600، هو هو. إذا ضربنا 300 صاع ب16 مقسوما على 3 خرجت 1600 رطل بالعراقي. وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب، النصاب بالتمر يختلف عن النصاب بالحب الحنطة لاختلافهما في الثقل، وذكر هذا في السلسبيل. فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران اعتبر بالوزن، لأنه موزون ذكره القاضي. عند من يقول تجب الزكاة في القطن وتجب الزكاة في الزعفران، قالوا مثل هذا لا يكال، لأن كيله يكثر، قد نوجب الزكاة في شيء أقل من النصاب، وإنما هذا يوزن، فإذا بلغ وزنه النصاب وجبت فيه الزكاة عند من يقول بذلك، وإذا قل عن النصاب فلا زكاة فيه. ذكره القاضي وحكي عنه أنه قال: إذا بلغت قيمته 5 أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة. انتبه لهذه العبارة، هذا كلام القاضي رحمه الله، يقول إذا بلغت قيمته 5 أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة، هذا في الأشياء الموزونة غير المكيلة. الموزونة القول الأول قالوا يعتبر بالوزن، هذه الأرطال مثلا 1600 رطل، إذا بلغ هذا الزعفران مثلا 1600 رطل ففيه الزكاة، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، اعتبر بالوزن. كلام القاضي لا، يقول لا نعتبر وزنه ولا نعتبر كيله، وإنما ننظر بالقيمة، لأن 1600 رطل من الزعفران ما يصلها الإنتاج إلا نادرا، فنحرم الفقراء من زكاة هذا الشيء الثمين الغالي. 1600 رطل من الزعفران تعادل 100,000، ما قل عنها ما تجب فيه الزكاة. عند من يقول تجب الزكاة في الزعفران قال لا، ما ننظر إلى هذا، ننظر للقيمة. الأرض ماذا تخرج لنا من خيراتها بإذن الله جل وعلا؟ تخرج لنا البر والشعير والتمور وغيرها وغيرها. يقول يا أخي انظر، أرخص شيء تخرجه الأرض كم قيمة النصاب؟ نقول مثلا على حد تقديرنا مثلا وتقريبا على سبيل المثال، أرخص شيء الشعير، 1600 رطل من الشعير كم تساوي؟ على سبيل المثال نقول فيها مثلا 4 أرطال بريال، 1600 رطل مثلا كم تساوي من ريال؟ لقلنا 4 أرطال بريال 400 ريال. يقول إذا نتج من الزعفران ما يعادل قيمته 400 ريال فأدي زكاته، لأنه يقول ما اعتبرتها أنا بالوزن ولا بالكيل، وإنما اعتبرتها بقيمة ما تجب فيه الزكاة. وننظر أرخص شيء، أرخص شيء الشعير مثلا 4 أرطال بريال، 1600 رطل من الشعير كم تصفي من القيمة؟ 400 ريال. إذا خرج عندك من الزعفران قيمة 400 ريال فهو نصاب. هذا معنى كلام القاضي رحمه الله. وحكي عنه أنه قال إذا بلغت قيمته، يعني الزعفران أو القطن أو غيره، قيمة 5 أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة. ينظر للقيمة. يقول فإن كان الحب مما يدخر في قشره كالأرز، فإن علم أنه يخرج على النصف فنصابه 10 أوسق مع قشره، وإن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يستظهر ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه. انتبه، أتينا إلى المزارع فوجدنا عنده زرعة، نقول كم هو صافي؟ يقول لا أدري. نقول اكشفه، صفح. يقول إذا صفيته فسد علي، أنا أدخرها الآن 6 أشهر وثمانية أشهر وقد أدخره إلى سنة، فإذا أخرجته من قشره تسلطت عليه الأرض والدويبة فأكلته، وقشره الآن يحفظه. نقول إذن لا نضرك ولا نضايقك، نتفق وإياك على التقدير، إن رضيت بالتقدير وإلا فأنت بالخيار، ترضى بالتقدير أو تقشره فتعطي المساكين حقهم، بين أمرين، ترضى بالتقدير الذي نتفاهم نحن وإياك عليه أم تقشره. هذا متى يحتاج إليه؟ إذا كان الكمية على حد النصاب يزيد قليلا أو ينقص قليلا، أما إذا كان خير كثير فلا نحتاج إليه. مثلا نقول كم هذا؟ يقول أنا وزنته قبل أن أدخله وجدته 10 أوسق. نقول يا أخي خرج 10 أوسق، أخرج الزكاة. يقول لا، الآن هو 10 أوسق، لكن إذا قشرته من قشره ما بقي إلا أقل من النصف. نقول نأخذ اثنين من أهل الصنف، ما تقولون في هذا إذا قشر؟ فيقولون إذا قشر ذهب نصفه وبقي نصفه. نقول الحمد لله، إذن هو 10 أوسق، إذا قشر بقي نصفه 5 أوسق، أدي زكاتها. يقول ما أظنه يبلغ هذا، ما أظنه يبلغ 5 أوسق. نقول يا أخي لا نلزمك ولا نضطرك ولا نحرجك، أنت بالخيار، إن شئت فأدي الزكاة الذي ذكر أهل الصنف أن هذا يبلغ نصاب، وإن شئت فلا تقبل فاقشره، فاقشره، فإن بلغ نصابا أعطيت حق الله، وإن لم يبلغ نصابا فلا عليك شيء. واضح؟ إن قبل ما قدره أهل الصنف فبها، ما قبل نقول اقشره وزنه ولا نضطره إلى قشره. وما تعورف عليه عند أهل البلد يؤخذ به. يقولون مثلا عادة أنه إذا وزن 10 أوسق بقشره ما يصفي منه إلا 4 أوسق، نقول لا زكاة فيه ولو كان الآن 10 أوسق، ما دام ما يصفي إلا 4 لا زكاة فيه. قالوا هذا عادته أنه إذا حفظ في قشره 10 أوسق يصفي منه 6 أوسق، 4 تذهب مع القشر. نقول هو نصاب، أدي زكاته. وهكذا فلا نضطر صاحب الزرع إلى قشره خشية أن يتلف عليه، ولا نسقط حق الفقراء بقوله إنه لا يبلغ نصاب. وهذا متى نحتاج إليه؟ إذا كان على حد النصاب يزيد قليلا وينقص قليلا، أما إذا كان كثير فلا يحتاج. وكذا إذا كان قليل أقل من النصاب معلوم فلا يحتاج إلى هذا. والعلس نوع من الحنطة، يزعم أهله أنه إذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة، ويزعمون أنه يخرج على النصف فنصابه 10 أوسق مع قشره. العلس نوع من الحبوب، الحبوب في كل بلد مسمات، مثلا كل يشملها اسم البر، مثلا البر يشملها، لكن فيه نوع يقال له مثلا حنطة، نوع يقال له مثلا معية، نوع يقال له مثلا القيمي، وهكذا أسماء كأسماء التمور مثلا، بعضها معروف أنه يصبر وبعضها صبره قليل. هذا النوع من العلس نوع من الحنطة، يقولون إذا قشر ما يبقى كثير يتلف، فهذا ينظر إلى أهل الصنف. يقولون نقول لهم ما تقدرون النصاب؟ النصاب في الشرع 5 أوسق، لكن هذا 5 أوسق الآن إذا صفي يصفي منه 5 أوسق؟ قالوا لا، ما يصفي إلا النصف، 10 أوسق يصفي منها 5. نقول حينئذ لا نضطر المزارع إلى أن يقشره فيتلف زرعه، وإنما نقول نرجع إلى أهل الصنف. كم النصاب في العلس؟ قالوا يصفي من العلس النصف. نقول إذن نصابه 10 أوسق. إذا أدخل المزارع من زرعه العلس 10 أوسق أخذنا منه الزكاة، وإذا أدخل منه 9 أوسق فلا زكاة عليه لأنه أقل من 5 أوسق. ويعتبر أن يبلغ النصاب من الحب مصفى ومن الثمار يابسا. نعم، مثلا هذا الحب قدره الخراص، جاءه فقال زرعك هذا ما شاء الله في بركة 5 أوسق، أدي زكاته. نقول للخارص كن فقيها يا أخي. خمسة أوسق الآن أم خمسة أوسق إذا يبس؟ يقول ماذا تقصدون بهذا؟ نقول نعم نقصد بيان الحكم الشرعي. إذا كان خمسة أوسق الآن وإذا يبس نقص ما في زكاة، لأن الاعتبار باليابس. خمسة أوسق إذا يبس فيه الزكاة. يقول لا، هذا الآن يأتي ثمانية أوسق لكن إذا يبس يصفي منه خمسة، نقول فيه الزكاة. يأتي إلى التمر مثلا، يقول هذا التمر مثلا عشرة أوسق، نقول إذا يبس وصفي كم يصفي منه؟ قال يصفي منه أربعة أوسق، تروح لأنه معه ماء الآن كثير، فإذا نشف وصفي ما بقي منه إلا أربعة أوسق، نقول لا زكاة فيها. فيعتبر النصاب صافيا مثل ما اعتبرنا الحب في القشر عنه. انتبه لهذه رواية أخرى، يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يخرج منه قدر عشر رطبه تمرا، ولا يصح هذا. هذه ذكرها المؤلف وقال ما تصح، لأن في هذا إجحاف على الزارع. إذا قلنا للمزارع مثلا هذا تمرك هذا عشرة أوسق، الآن عشرة أوسق، إذا جلدته وجف ويبس فأعطنا نصف العشر، نصف العشر اللي هو مقداره ربع وسق، نصف العشر هذا خمسة أوسق فقط، نصف العشر ربع وسق، هل يليق هذا؟ نأخذ منه نصف ربع الوسق، بينما هذا إذا نشف ويبس ما يصفي منه إلا ثلاثة أوسق. أولا نقول إننا أخذنا منه زكاة فيما لا تجب فيه الزكاة ما دام خمسة أوسق رطب، وإن كان كثيرا فقد أخذنا منه أكثر من الزكاة، لأن الزكاة تنسب إلى التمور والثمار بعد جفافها، بوزنها بعد جفافها. مثال يوضح هذا أكثر، النصاب مطمئن عليه، عنده نصاب لا إشكال فيه، هذا مثلا خرصنا نخله ألف كيلو رطب، لما صفى التمر كم زكاة ألف كيلو على أساس نصف العشر؟ ألف كيلو عشرها كم؟ مئة، نصف العشر كم؟ خمسون، زكاة ألف كيلو خمسين كيلو، واضح؟ هذا الذي خرصناه ألف كيلو لما جف في البيدر أو الجرين أو حسب ما يسمى في كل بلد مكان تيبيس التمر، جاء ثمانمائة كيلو فقط، بدل ألف كيلو وهو رطب جاء ثمانمائة كيلو، هل يصح لنا أن نأخذ زكاة ثمانمائة كيلو خمسين كيلو؟ لا، زكاة ثمانمائة كيلو أربعين كيلو فقط، فإذا أخذنا زيادة عشرة أجحفنا به، أخذنا منه أكثر من الواجب. هذا الذي قال عنه المؤلف ولا يصح، يعني قال نعتبر وزنه حال رطبه ونأخذ منه حقنا حق الفقراء حال يبسه، يكون أجحفنا به أكثرنا، أخذنا منه أكثر من حقه، لأنه إيجاب لزيادة على العشر. إذا أخذنا خمسين كيلو من ثمانمائة كيلو أخذنا أكثر من العشر فأجحفنا به، إنما عشر يعني نصف العشر أو نصف العشر كم؟ أربعين كيلو، لأن عشر ثمانمائة كيلو ثمانين كيلو، نصفها 40 كيلو، لأنه إيجاب لزيادة على العسر، والنص يرد ذلك، النص الشرعي يرد علينا أن نأخذ. واتق دعوة المظلوم، لا تظلم الفقير ولا تظلم صاحب الزرع، خذ الواجب شرعا ويكفي، إن تبرع بشيء فحسن، وأما أن تأخذ منه شيئا لا يجب عليه بدون اختياره فلا يصح، والنص يرد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.